إيه. تغيير النية ثلاثة أنواع يقول أهل العلم: من فريضة إلى فريضة، من فريضة إلى نافلة، من أو خلها أربعة عفوا، من فريضة إلى فريضة، من فريضة إلى نافلة، من نافلة إلى نافلة، من نافلة إلى فريضة. عرفت؟ من فريضة إلى فريضة لا يجوز أن يغير النية، من نافلة إلى فريضة لا يجوز أن يغير النية. بقي عندنا من فريضة إلى نافلة ومن نافلة إلى نافلة. من فريضة إلى نافلة جائز. إنسان مثلا دخل المسجد، مثلا واحد دخل المسجد الآن شافنا جالسين يحسب أن صلاة العشاء قضيت مثلا، طيب أو خل لا خل عقب ما يأذن، طيب بعد ما يأذن، طيب فدخل يظن أن الصلاة قد قضيت فكبر على أنه يصلي العشاء وحده، وهو أثناء الصلاة أقيمت الصلاة، ليست جماعة ثانية، الجماعة الأصلية أقيمت الصلاة، نقول هنا يقطع صلاته أو يحولها نافلة. طيب يحولها نافلة يجوز هنا، ليش؟ لأن في حاجة وهي إدراك أجر الجماعة. فعلى طول هذا ما في بس، هذا هنا إيش فعل؟ من فريضة إلى نافلة، الأعلى ينزل لكن الأدنى لا يصعد، يعني النافلة ما تصير فريضة، وكذلك فريضة إلى فريضة لا يجوز، من نافلة إلى نافلة كذلك يجوز لا بأس. يعني تبي تصلي الوتر بعد قلت والله كنا عندي همة خلص لي ركعتين أربع ست ما يسر الله لي ثم أؤخر الوتر، ما في بأس إن شاء الله تعالى من نافلة.